الحمد لله الذي جعل تعاقب الليل والنهار عبرة لأولي الأبصار، أحمده سبحانه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار، حكم بفناء هذه الدار وأمر بالتزود لدار القرار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله حامل لواء الأبرار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل البر والوفا والإحسان والتقى. أما بعد، فاتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. أيها المسلمون، صلاح القلب واستقامته متوقف على توجهه إليه سبحانه توجها كاملا، يكون العبد فيه مع الله في كل حال، فيصلح الصلاح الكامل وتحصل له السعادة النفسية والجسمية، وتهون عليه أمور الدنيا، وينشط في فعل الخيرات والمسابقة إلى الطاعات. وقد اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول المشارب ويستفرغ من القلب أخلاق الشهوات، والنفس إذا جاعت رق القلب وصفى. عباد الله، بعد أيام يستقبل المسلمون سيد الشهور، شهر الغنائم والبشائر، شهر العفو والغفران، شهر الفضائل والنفحات، قلوب المتقين إليه تحن، وعند فراقه تئن، له في نفوس الصالحين بهجة، وفي قلوب المتعبدين فرحة. رب ساعة قبول أدركت عبدا فبلغ بها درجات الرضا والرضوان. يقول أحد الصالحين عند موته: إنما أبكي على أن يصوم الصائمون لله ولست فيهم، ويصلي المصلون ولست فيهم، فيه ليلة خير من ألف شهر، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، شهر المغفرة ومحو السيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان، وفي لفظ أبواب الرحمة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين. متفق عليه: من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو شافع لصاحبه. أيها المسلمون، من أراد السعادة الأبدية فليلزم العبودية، ومن شرف عبودية المؤمن قيامه بالليل، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وقد تنافس الصالحون في ظلمائه، وأحب الدنيا لليلها. يقول أبو سليمان الداراني: والله لولا قيام الليل ما أحببت الدنيا، والليل ثمين بدجاه. كان الحسن البصري رحمه الله يقول: ما ترك أحد قيام الليل إلا بذنب أذنبه. فافتح صفحة مشرقة مع مولاك، واسدل الستار على ماض نسيته وأحصاه الله عليك. وما غسلت سيئات بأبهى من دمعة حسرة ليلية على التفريط. فقارب الأقدام مع المصلين إلى انصراف إمامهم تحظى بالثواب. فمن لم يصبر نفسه على طاعة ربه ويوطنها على محبته ابتلي بتصبيرها على المعاصي وذلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. رواه الترمذي. أيها المسلمون، إن القرآن العظيم أشرف الكتب المنزلة، أنزل في أفضل شهور السنة، وإن من أفضل ما تعمر به الأوقات في رمضان كثرة تلاوته وتدبره والعمل به. ولقد كان الأسود رحمه الله يقرأ القرآن في كل ليلتين في رمضان، وكان قتادة يختم القرآن في كل ثلاث ليال، وفي العشر الأواخر في كل ليلة. وما في القرآن من المواعظ والعبر يزيد خشوعا وخضوعا. ومن لم يبكي عند قراءة القرآن فليبكي على فقدانه البكاء، فإن هذا من أعظم المصائب. وفيض الدموع واقشعرار الجلود ولين القلوب من أمارة صدق التدبر، وقد وصف الله أولياءه بقوله: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا قرأ القرآن لا يسمع الناس من البكاء. أيها المسلمون، لقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، إن أنفق أجزل، وإن منح أغدق، وإن أعطى أعطى أعطى من لا يخشى الفاقة، لا يسأل شيئا إلا أعطاه، ما رد سائلا إلا ألا يجد شيئا. ورمضان موسم للمتصدقين، يتنافس فيه ذو العطاء بالبذل والإنفاق ومد اليد إلى ذوي المسكنة والفاقة، والمال لا يبقيه حرص وشح، ولا ينقصه بذل وعطاء. يقول الحسن البصري رحمه الله: بئس الرفيق الدرهم والدينار، لا ينفعانك حتى يفارقاك. ومن جاد على عباد الله جاد الله عليه، ومن فتح له باب خير فلينتهزه، فإنه لا يعلم متى يغلق دونه. وإن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. ولما مات زين العابدين رحمه الله افتقد أهل المدينة صدقة السر، ولما غسلوه وجدوا آثار سواد في ظهره مما يحمله على ظهره من الدقيق ليلا لفقراء المدينة. أيها المسلمون، الفساد كله في طول الأمل واتباع الهوى، والصلاح كله في الاستعداد للقاء الله واتباع الهدى. وبعض المسلمين يتيه في سكرة الغفلة والإعراض، في ليله هائم وفي نهاره نائم، خان جوارحه وفرط في درر شهره، وأشخص بصره أمام النوافذ المرئية الهادمة للعقيدة والأخلاق، المؤججة للفتن، الملوثة للتربية والفطرة السليمة، المقوضة للمجتمعات، تفسد البيت الصالح وتنزع جلباب الحياء المثمر بغراس صالح. وبعض الآباء والأولياء أرخى زمام الحزم مع أبنائهم وبناتهم تشبثا بصفة الثقة المذمومة، فيأذن لبناته التجول في الأسواق أبغض البقاع إلى الله بلا رقيب ولا حسيب، فيعرضن المفاتن ويتعرضن للفتن. والعرض إذا انكسر لم ينجبر. إن واجب الآباء إزالة المنكرات من دورهم، وإحكام الرقابة على أولادهم، وعدم التهرب من المسؤولية ليحسن الحال وتبرأ الذمة في المآل. فأنت أيها الأب الملوم والمذموم وحدك، فولايتك وقوامتك في دارك منحها الله من فوق سبع سماواته لك. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، فلا تأذن لنسائك بالخروج من بيتك إلا لحاجة. وإذا خرجت المرأة إلى السوق فليكن معها محرمها أحمى لجنابها، وصلاة المرأة في بيتها أعظم أجرا عند الله من صلاتها في المسجد مع الإمام. فالبيت مكنون المرأة وسترها، وإذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتكن محتشمة مستترة، ولتكن البنت بجانب والدتها وتحت ناظر عينيها، فذلك أرعى لخدرها وأزكى لحيائها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، أحسنوا الاستعداد لشهركم الفاضل، فهو ضيف راحل، واستقبلوا شهركم بتوبة صادقة وعقدوا العزم على اغتنامه وعمارة أوقاته بالطاعة. فعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وألحوا في الدعاء والمسألة، فدعوة الصائم مستجابة. وأقيموا سنة الاعتكاف، فقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. يقول ابن شهاب رحمه الله: عجبا للمسلمين كيف تركوا الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ دخل المدينة حتى قبضه الله. وصل ما تمزق من رحمك، وعليك بالتوبة ما دام بابها مفتوحا والعذر مقبولا. فسوء الخاتمة محذور، والموت أمر عظيم، ووداع الدنيا عند الفراق أليم. والأعمال والأحوال لا تصفو إلا بتقصير الآمال. وليكن يومك خيرا من غابرك. يقول إبراهيم الحربي رحمه الله: لقد صحبت أحمد بن حنبل 20 سنة، فما لقيته في يوم إلا وهو زائد عما كان عليه بالأمس. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي.